أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. من الصفات الثبوتية الذاتية لله عز وجل صفة الإدراك. والإدراك أو كون الله عز وجل مدرك على الفاعلية، اسم فاعل يعني وليس اسم مفعول، أدرجها بعض المتكلمين في صفاته سبحانه وتعالى، وذلك لورود هذه الصفة على لسان الوحي، كما في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن هنا لا شك ولا ريب ولا شبهة ولا خلاف أنه سبحانه وتعالى مدرك، لكن الكلام هل الإدراك هي صفة مستقلة مختلفة عن غيرها أو لا، أو قل هل الإدراك هو العلم أو شيء آخر يختلف عن العلم؟ وإذا كان هو العلم فلماذا ذكرها المتكلمون؟ إذن يصبح البحث في الإدراك بحثا في العلم. وإذا كان أمرا غير العلم، علم مخصوص مثل ما قلنا في السميع البصير أنه علم مخصوص، يأتي الكلام: ما الفرق بين الإدراك والعلم؟ كيف نميز بين الإدراك والعلم؟ نعم، هو مدرك سبحانه وتعالى، وإدراكه هو شهود الأشياء الخارجية ووقوفه عليها وقوفا تاما، بل كما يقولون وإحاطته بها، هو محيط بكل شيء. هذا نفس العلم. ما الفرق بين الإدراك والعلم؟ السيد الطباطبائي ذكر كلاما لطيفا جيد لو ينقل، وهو اكتفى به المصنف. قال: الألفاظ المستعملة في القرآن الكريم في أنواع الإدراك كثير، ربما بلغت العشرين، كالعلم والظن والحسبان والشعور والذكر والعرفان والفهم والفقه والدراية واليقين والفكر والرأي والزعم والحفظ والحكمة والخبرة والشهادة والعقل، ويلحق بها مثل القول والفتوى والبصير. يعني الألفاظ التي تدل على الإدراك في القرآن 20 أو أكثر. المشكلة هل يمكن أن نقول هذه صفات؟ وإذا هي صفات يأتي نفس الكلام: هل هي علم أو شيء آخر غير العلم؟ هنا الأغلب توقف، قال: لا، هذه ليست صفات، إنما هي ترجع إلى العلم. لكن الكلام هنا أن هذه الألفاظ كما عبر المصنف لا تخلو معانيها عن ملابسة المادة والحركة والتغير، بمعنى أنه إذا تذكرون نفس الإشكال الذي ذكرناه في القدرة والحياة، أنه بأي تعريف عرفته تبقى شبهة مثلا التركيب، شبهة التحيز، شبهة المادية. يعني أي تعريف عرفته به لا بد أن يكون فيها لازم من اللوازم الذي نرفضه، نرفض نسبته لله عز وجل. نفس الشيء مرادفات الإدراك، قال كلها التي تبلغ 20 أو أكثر كل واحدة منها فيها إشكال إلا 5، وهي العلم والحفظ والحكمة والخبرة والشهادة. فلأجل عدم استلزامها النقص والفقدان استعملت في حقه، من 20 مفردة استعملت 5 فقط في حقه. الإدراك قد ذكرناه، والله بكل شيء عليم العلم، وربك على كل شيء حفيظ، والله بما تعملون خبير، وهو العليم الحكيم، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فقط هذه هي مرادفات العلم التي نسبت لله عز وجل. أما البقية فمشكلة، فيها نسبتها إلى الله فيها إشكال، لها لوازم باطلة. زين، نسأل الآن، هل الإدراك هو شيء غير هذه الأشياء؟ هل قولنا أن الله مدرك يختلف عن قولنا أن الله عليم، يختلف عن قولنا أن الله حفيظ، يختلف عن قولنا أنه حكيم أنه شهيد؟ ظاهر الأمر أنه لا يختلف، لا فرق بين الإدراك كونه مدرك وكونه عليما حفيظا خبيرا حكيما شهيد، نفس المؤدى واحد، ولا يمكن أن نلتزم بأنها صفة مغايرة. نعم، المصنف استقرب هذا الشيء، قال أن الموجودة، أن الأقرب من هذه 5 هو الشهيد. مرادنا، نعم، مرادنا بمدرك هو كونه شهيد، بمعنى شهوده للموجودات وحضورها لدى ذاته، هو هذا المراد من الإدراك. فمعنى كونه مدركا للأشياء في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، المراد منها هو كونه تعالى شهيد، وأن الأشياء مشهودة لديه، حاضرة عنده، قائمة به. عبر بتعبير قيام المعنى الحرفي بالاسم، وهو بناء على رأيهم في وحدة الوجود. الملا صدر، طبعا هذا التعبير لعله الذي أسسه صدر المتألهين، ذكرنا هذا لا بأس بالإعادة لأنه من المطالب الدقيقة. عندنا في النحو مثلا يقسمون الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ما الفرق بين الاسم والحرف؟ يقولون الاسم ما دل على معنى في نفسه في ذاته، يدل على معنى بذاته، والحرف ما دل على معنى في غيره. فالاسم دلالته على المعنى دلالة ذاتية، بمجرد أن يذكر الاسم ينطلق ينصرف الذهن إلى المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه. أما الحرف، مثلا إذا قلت مثلا كريم، تعرف في ذهنك معنى الكرم، ينتقل الذهن إلى معنى الكرم. أما الحرف فهو لا يدل بذاته على معنى. لو قلت من، تفهم شيء من من؟ لو جئت بحرف الجر ب، لو جئت بعلى، على هي واحدة ما لها معنى، على ما ثانية على ما لها معنى، لكن الحرف يدل على معناه، يظهر إذا اقترن بغيره، إذا تعلق بغيره. مثلا المين لا يظهر معناها إلا إذا ارتبطت بطرفين، فتقول سرت من البصرة إلى الكوفة، فتعرف أن من المراد منها يظهر معنى ماذا؟ الابتداء. أو تقول وضعت الكتاب على الطاولة، لما تقول على لوحدها ما تفهم معنى الاستعلاء، لكن لما تقول الكتاب على الطاولة يظهر معنى الاستعلاء، فالمعنى الحرفي هو المعنى الذي يظهر في غير. ملا صدر يقول الموجودات علاقة الممكن بالواجب هي علاقة المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي. الآن هل الحرف بذاته يدل على معنى؟ لا. أقول على يذهب الذهن إلى معنى؟ لا. نفس الشيء، إذن هو لا معنى له في ذاته، لا معنى له. نأتي الآن الممكن، هل هو بذاته موجود؟ لا. ذاته تقتضي الوجود؟ لا. نفس الشيء، الحرف إذا ارتبط بغيره يظهر معناه. نفس الشيء، الممكن إذا ارتبط بالواجب يتصف بالوجود، فهو التي لا يتصف بالوجود، عفوا بالوجود بالذات، لا يتصف بالوجود بذاته، بل وصفه بالوجود هو لارتباطه بواجب الوجود، فهو لأنه مرتبط متعلق بالواجب استحق أن يوصف بالوجود، يظهر وجوده، وجوده لارتباطه بالواجب. فلذلك هل الممكن موجود حقيقة؟ لا. الممكن وجوده ولا شيء، وجوده هو عين الربط، عين الفناء، عين الاندكاك، عين التعلق في ماذا؟ في الواجب. هذا هو معنى وحدة الوجود. هم لا يقولون أن الممكن غير موجود بحيث قال وحدة الموجود، لا يقولون بهذا. اسمع البعض يقول لك لا كفر، لا، ما يقول أن الممكن غير موجود، يقول الممكن بذاته لا يستحق الوصف بالوجود، بل ليس له وجود بذاته ما لم يكن مرتبطا بالواجب، فيعبر عن الممكن بأنه وجود فقري، وجود رابطي أو وجود رابط، وجود تعلقي، معنى حرفي. هو هذا مرادهم، هذا هو مرادهم من وحدة الوجود، وسنتعرض لها لاحقا بتفصيل أكثر النظريات الموجودة فيها. فهو يقول وحضورها لدى ذاته وقيامه، وقيامها به قيام المعنى الحرفي بالاسم، يعني هذه الأشياء التي يدركها الله عز وجل، إنما هي قامت لقيامها بالواجب عز وجل. فإذا هل المدرك صفة مستقلة بذاتها مختلفة عن العين؟ الجواب لا. وطبعا سبب هذه الإثارة هي الآية القرآنية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذن مثل ما قلنا البحث قصير في هذه المسألة وكفينا مؤونتها. يأتي الكلام الآن في الصفة السابعة من الصفات الثبوتية الذاتية، وهي صفة الإرادة، والكلام سيطول فيها كثيرا. لماذا؟ أولا عندنا كلام في نفس معنى الإرادة. الإرادة بما هي إرادة؟ ماذا نعني بها عندما تقول أنا أريد، أنت تريد، ماذا نعني بالإرادة؟ وقع الكلام في معنى الإرادة بما هي إرادة، هذا واحد. اثنين، وقع الكلام في معنى الإرادة المنسوبة إلى الله عز وجل، الإرادة الإلهية. هل الله عز وجل مريد؟ نعم، لا خلاف عنه. إرادته ما هي؟ ما هو تعريف هذه الإرادة التي يوصف بها الله عز وجل؟ وثالثا وهو الأهم، هل الإرادة صفة ذات أم صفة فعل؟ مقتضى أننا نبحث في الصفات الثبوتية الذاتية أنها صفة ماذا؟ صفة ذات. بعد المشكلة هنا أنه وردت بعض الروايات الشريفة ظاهرها أن الإرادة صفة فعل، أن الإرادة صفة فعل، فلذلك الكلام سيكون في هذه النقاط. النقطة الأولى تعريف الإرادة، النقطة الثانية تعريف خصوص الإرادة الإلهية وذكر الآراء المختلفة في المسألة. النقطة الثالثة، هل الإرادة صفة ذات أو صفة فعل بناء على الروايات التي ذكرت هذه القضية. والنقطة الخامسة أو الرابعة والكثيرة، تنبيهات حول قضية الإرادة. تجدر الإشارة بنقطة مهمة، وهو أن بحث الإرادة بحث في ثلاثة من ثلاثة مشارب مختلفة. أصل بحث الإرادة كان في علم الكلام، ثم بحث الإرادة عمق في الفلسفة، الفلاسفة بحثوا الإرادة وعمقوا البحث وشعبوا البحث وفصلوا به تفصيلات لعله لم يسمع بها المتكلمون على مر العصور، بحيث أصبحت الإرادة بحثا مستقلا في الفلسفة وبحثا طويلا جدا. هين إلى الآن القضية، هين الاختلاف بين المتكلمين وبين الفلاسفة من القديم. المشكلة وين دخل بحث الإرادة؟ وين دخل؟ في علم أصول الفقه، عند بحثهم للإرادة، إرادة الإنسان طبعا، استطردوا وبحثوا في الإرادة الإلهية. وتعلمون عندنا في علم الأصول أي شيء يرقحونه، يعني ما عندهم مسلمات، فناقشوا رأي الفلاسفة في الإرادة وناقشوا رأي المتكلمين في الإرادة، وأصبحت عندنا نظرة وتقريب من المدرسة الأصولية لصفة الإرادة. إذا ترجع إلى الكفاية وإلى أبحاث المحققين الثلاثة ومن بعدهم سيد الخوئي، تجد أنهم أطنبوا في بحث الإرادة الإلهي. فلذلك بحث الإرادة هو بحث جدا معقد، وإلى الآن هناك خلاف فيه بين المدارس الثلاثة. نحن ماذا سنفعل؟ من باب أننا في هذه المرحلة نحن سنفهرس البحث وسنطرح الآراء الموجودة في المسألة، وسنكتفي بالمناقشات التي ذكرها المصنف. ما هو الرأي الصحيح في المسألة؟ هذا سيوكل إلى بحث الخارج. بعدها كل واحد يدرس بحث خارج 10-15-20 سنة ويصبح له رأي في المسألة، لأنه إلى الآن حتى بين أقطاب المدرسة الأصولية هناك خلاف في المسألة إلى يومنا هذا. المسألة مثل ما قلنا طويلة ومتشعبة جدا. ونعم هناك بحث أيضا آخر، يعني هل لله إرادة واحدة أو إرادتين؟ البعض جمع بين الآراء، قال لا، عندنا إرادة هي صفة للذات وعندنا إرادة هي صفة للفعل. فلذلك البحث فيها سيكون جدا مطول وجدا متشعب. نحن فقط سنعطي فكرة وإطلالة وإشراقة على هذا البحث الكبير. حتى المصنف الشيخ السبحاني وإن أطنب في البحث يعني أكثر من الأبحاث السابقة، إلا أنه ختم وقال: ثم إن لصدر المتألهين في هذا المقام كلاما عميقا، صفحة 181، فمن أراد الاطلاع فليرجع إليه. يعني هو أخذ في بحث الإرادة تقريبا، لا استواقين، أخذ فيها أكثر 18 صفحة في بحث الإرادة. ورغم هذا ختم بقوله أنه نحن لم نتعمق بما فيه الكفاية، من أراد العمق فليرجع إلى صدر المتأنبهين، وأنا أقول من أراد العمق فليرجع إلى أبحاث الأصولية، لأن الأصوليين عمقوا البحث أكثر مما تعرض لصدر المتأنبهين. فلذلك نحن ما سنتعرض له في بحث الإرادة هو مجرد إطلالة، وإلا البحث فيها جدا عميق وجدا معقد. إلى الآن الأعلام عندهم اختلاف في هذه المسألة. إن شاء الله نأخذ الإرادة في 4 أو 5 دروس، وباقي صفة واحدة ونكون قد ختمنا الباب الأول في الصفات. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.